قال يحيى: سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة؟ قال: ذلك واسع، والحلاق بمنى أحب إلي. قبل الانتقال إلى أثر مالك، رجل نسي الحلاق بمنى ونزل إلى مكة ولم يذكر أنه كان قد حلق، أي في أيام التشريق. أيحلق بمكة؟ الأمر واسع، ولكن يرجع إلى منى يحلق هناك أو لا، لأنه محله. والعلماء وخاصة الباجي شارح الموطأ عقد 5 أبواب تحت هذا الباب فيما يتعلق بالحلاق: فيما يتعلق بمقداره، فيما يتعلق بكيفيته، متى يكون الحلق، متى يكون التقصير، الزمان والمكان، ومما عقده أن منى هي محل الحلق. فإذا تأخر وذهب إلى مكة وحلق هناك فلا مانع، إذا نسي أن يحلق حتى خرج من مكة يحلق ولا مانع، إلا بعض الملكي يقول فيه عليه فيه دم للتأخير إلى غير ذلك. إذا التفصيل في ذلك أبواب متعددة، وعلى من يكون الحلق. يتفقون على أن من لبد شعره أو ضفره من الرجال، مالك يقول الحكم في حقه الحلق ليس غيره، وغيره يقول الحلق أو التقصير على ما تقدم من التفريط في ذلك، وله زيادة مبحث يأتي بها إن شاء الله.